لا أعرف قضية شرعية يوجد لبس وغلط ولغط في تشخيصها أكثر من قضية حكم المرتد. المشكلة أن هذا اللبس موجود عند الطرفين، عند المدافعين عن الحكم القديم اللي هو قتل المرتد، وعند المعارضين له. يعني كلا الطرفين غير متصورين ومستوعبين لحقيقة المسألة. التصور الشائد عند عامة الناس أن المرتد في عصر الوحي هو نفسه المرتد في سياقنا المعاصر، وفي الحقيقة يوجد بينهما فروقات تؤثر في الحكم. فالمرتد في العصر النبوي هو شخص جحد الدين وخان الدولة وانقلب على النظام، فارتداده يجعله في محل الخائن للكيان السياسي والعميل لأعدائه. بناء على هذا التشخيص يصبح حكم قتل المرتد سائغ، لأنه ليس مجرد تغيير قناعة داخلية، بل هو تغيير موقف سياسي وتخندق في معسكر العدو. وعليه فإن الحديث عن المرتد في السياق الشرعي يجب أن يكون أكثر من مجرد تغيير قناعة داخلية. في بعض الظروف والسياقات مثل الأوضاع العصرية التي نعيشها الآن، التخلي عن الدين ليس أكثر من تغيير مزاج. يعني شخص كان يشجع الهلال ثم شجع النصر، لا يوجد تأثير على المجموع الكلي، على الدولة، على الوجود، على الاستقرار، فهي مجرد تغيير قناعة داخلية ليس لها أثر خارجي. ليس سائغا في نظري المطالبة بقتل المرتد في مثل هذه الحالات الفردية والشاذة، إلا إذا تطورت وأصبحت دعوة وحركة تهدد وجود الدين في الدولة بشكل عام. خلاصة الكلام، نتيجة الارتداد قديما ليست هي نتيجة الارتداد حديثا. يوجد فروقات كما أسلفت جوهرية ومؤثرة، ويجب أخذها في الحسبان.